نعم نعم نعم غير شاذ وغير معلل بعله معلل بعله قادحة. نعم ماشي انتهى الوقت شوي. ها انتهى الوقت انتهى الوقت. رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ما هي صفة الحديث الصحيح؟ يلا يا أيوب. نعم كيف جاء؟ ما هي صفة الحديث الصحيح؟ الصحيح هو نعم. هو ما اتصل إسناده بنقل عدد ضابط عن مثل من غير علة قادحة وشذوذ. طيب أحسنت. ما معنى الشذوذ؟ من هو أرجح منه إما عدلا أو عدالة أو ضبطا؟ طيب إما عدلا أو عدالة أو ضبطا. طيب يلا ما معنى قولنا إنه ضابط؟ نعم. أي. أن يكون حسن التلقي وأن يكون حسن الأداء. يعني أن يؤدي ما سمعه كما سمع أو ما رأه كما رأى. طيب إذن يقول لابد أن يكون حين التلقي وحين الأداء. طيب هل يصح تحمل الصغير وأداؤه؟ عبيد الله. نعم تحمل الصغير وأداء تحمله وأداءه كذلك. تحمله صحيح وأداءه كذلك يصح إذا كان مميزا وفهم. هل نثق بضبطه؟ لا. وهو صغير؟ لا إذن مميز يصح تحملا؟ لا لا أداء. طيب وعلى ذلك رواية محمود بن ربيع قال عقلت مجة المجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ورشي وأنا بالخمس سنين. طيب طيب المعلل نوعا اسمك جابر نجاري. ايش محمد ايش نجاري. طيب المعلل قلنا له قسمان. القسم الاول ما تكون فيه عله قادحه والقسم الثاني ما تكون فيه عله غير قادحه. طيب مثل للثاني. العله القادحه. نعم لا الثاني العله غير قادحه. نعم كأن لا يسمى اسم الصحابي. لا لانه لم يعلل احد من ذلك. لا ما ذكرنا صحيح ما هو علة ولا نعم بعض العلماء قال هذه علة. شيخ حديث عمر بن دينار في الحديث الآن مثل لا أذكره لكن بعض الرواة يروي مثلا عن عمر بن دينار وبعضهم عبد الله بن دينار فقال العلماء لا يضر ما دام الراويان ثقتان. يا أخي هنا نجمع مثالين مثلنا بها البارح البارح الأدنى أوضح من هذا الذي قلت. نعم حديث فضالة بن عبيد حين اشترى قلادة بدنانير تلف في نعم فيما فيها في ثمنه هل 12 دينار أو أقل أو أكثر. مثال آخر حديث جبل الجابر رضي الله عنه. نعم كما جابر لكم اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا أن هذا لا يضر لأن الأصل الحديث ما في علة. التعليل بالرفع والوقف يا سامي. نعم. مختلف فيه. نعم. والصحيح انه ليس بعلة قليلة. الصحيح انه ليس بعلة. ما وجه ذلك؟ لأن وقف الحديث على الصحابي لا يمنع كونه مرفوعا بل هذا يقويه. نعم. لأن الصحابي يدل على أنه يعني ينسبه للرسول وينسبه لنفسه. يعني أن الصحابي أحيانا ينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا يحدث به بدون نسبة لأنه يعلم أن الرسول قال أو فعل. نعم. إذن ليس بعلة القادحة. طيب نقرأ الآن. ذكرنا اتصال السند، وذكرنا أن الراوي بالنسبة لما روى عنه له ثلاث حالات. أحمد ساح الراوي بالنسبة لما روى عنه إما أن يفعل يعني شرط البخاري يشترط أن يعني ينحر يتعاني من أثناء حالات قبل أن يروي عنه مع السماع، وهذه على فيقول سمعت فلانا أو حدثني فلان، هذه واحدة. ثانية أن يعاصر لكن لا يقطع. نعم. والثالثة أن يروي عنه يعني سند منقطع لا عصره ولا لا عصره ولا التالي لم يقطع. نعم. هذا سمعني. باقي رابع. أن يلقاه ولم يثبت أنه سمع منه هذا الحديث بعينه. طيب. في الأولى إذا ثبت أنه لقيه وسمع منها واضحة، وكذلك إذا علمنا أنه لم يدرك زمنه واضح. الأول متصل والثاني منقطع. كذا رشاد ما هذا الثمس. طيب إذا عاصره ولم يثبت أنه لقيه. نعم كل عاصره ولم يثبت أنه لقيه. رواية مردودة. ها؟ مردودة على قول الراشح وعلى ما شاء عليه مسلم مقبولة. مقبولة. طيب إذا لقيه ولم يثبت أنه سمع منه الحديث. خالد أردت أن متصل حكمه إلا إذا كان من مدلس فلا بد أن يصرح بالتحديد أو السماع. أحسنت. طيب ذكرنا أن بعض العلماء تساهل في رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والقصص وما أشبه ذلك، وذكرنا أنه لا بد في هذا من شروط أن يقول صلى الله عليه وسلم أن يقول موصوفا أن يقول ألا يخالف نصا صريحا. لا أحسن الله عليك. الضعيف لا يكون لا يروى إلا بصيغة التمريض. طيب هذه واحدة. لا بد أن يرويه بصيغة التمريض. نعم هذه واحدة. أن يرويه بصيغة التمريض. ألا يعتقد أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو بنسبته إلى قائله. الثالثة يرويه عن لا يكون شديد الضعف. لا يكون شديد الضعف. الرابع أن يكون أصله ثابت. أن يكون أصله ثابتا. تمام. مثل أن يأتي أحاديث ضعيفة في فضاء صلاة الجماعة نقول لا بأس أن نذكرها، لكن ما هل نقول قال الرسول أو يذكر عن الرسول؟ الثاني. قال الشيخ الإسلام رحمه الله موجها ذلك لأنه إن كان هذا الحديث الضعيف صحيحا فهذا هو المطلوب ويحصل الثواب، وإن لم يكن صحيحا صار فيه فائدة وهي إيش؟ تنشيط العامل على هذا العمل أو تخويفه منه في جانب الوعيد. واضح. أنا ذكرت لكم أيضا أنه لا بد أن يكون عند قوم يفهمون الفرق بين صيغة التمريض وغيرها احترازا مما إذا كان عند العوام، لأن العوام لا يفرقون بين يذكر ويقال، فحينئذ إذا قلنا يذكر عند العامي سوف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء شقين، لأن العامي ما قيل في المحراب فهو نعم، العامي عنده أن ما قيل في المحراب فهو صواب، فلا بد من التنبؤ لمثل هذا، لكن نحن نقول هذه الشروط عند قوم يميزون. نعم نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم: وفي الشاذ خلاف،

وهذا تقصير بلا شك أو قصور، قد يكون تقصيرا وقد يكون قصورا. أما كونه تقصيرا فإن من الناس أن من يقتصر على الإسناد ولا ينظر للحديث ولا للعمل به، وهذا يعتبر إيش؟ تقصيرا. أو قصورا بحيث لا يعرف أقاويل الناس ولا أن الأمة تلقته بالقبول أو رفضته، وهذا يعتبر قصورا. ولذلك يجب علينا العناية في مثل هذه الأمور، وأن لا نطعن بالحديث لمجرد أنه مرسل. قد يكون مرسلا لكن شهدت النصوص القوية التي تعتبر جبالا في الشريعة دلت على صحته واعتباره، أو دل عمل الأمة وقبولها له على أنه صحيح. انتبهوا لهذه النقاط، نقاط ربما لا يطرأ على بالكم شيء منها عند النظر للأحاديث والأسانيد وما أشبه ذلك، وهي مسألة مهمة. ولهذا زلق بعض الناس المعتبرين في علم الحديث في مزالق لكونه غفل عن النظر في مثل هذه الأمور. والله موفق. انتهى. نعم نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. سبق لنا أن الحديث المرسل مقسام إيش؟ الضعيف. لماذا؟ لجهالة الراوي، لأن لا ندري من الساق. طيب، عبر بعضهم فقال إن المرسل ما رواه التابعي، ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما سقط منه الصحابي. وبعضهم يقول ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول. أي العبارتين أصح؟ الثانية أصح. لماذا؟ لأن الأولى قد تكون عليها انتقادات، لأن إذا قلنا أن الموسم ما سقط منه الصحابي فقد جزمنا أن الصحابي هو الذي سقط، والصحابة كلهم عدول. نعم، يعني لو علمنا أن الساقط والصحابي لم يكن من قسم الضعيف، لأن الصحابة كلهم عدول. طيب بارك الله فيك. طيب ذكرنا أن المرسل نوعان، ايش تأمل شوي، مرسل عام ومرسل خاص. المرسل عام ما سقط منه الصحابي، صحابي او ارسل ما سقط منه، والخاص والخاص ما رفعه تبعي الى خطا. مسعود، العام هو ما سقط منه احد الرواه في بداية السنة دي أو وسطية أو آخرة. تمام، يعني ما سقط أحد رواته. والخاص، الخاص هو ما سقط الراوي، ما رفعه على قول الراجح، ما رفعه التابعي، التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير، أحمد ساحب، تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير، لا تقبل روايته. عينا، تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير، تقبل روايته. كيف اسم؟ طيب بالعكس، لو كان بالعكس تقبل روايته ولا لا؟ نعم. طيب إذن إذا تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير، دقيقة، ما حكمه؟ تقبل أو لا؟ نعم، وأدى وهو كبير لا تقبل، وبالعكس لا يمكن. ما تقول فيد؟ ها كيف؟ تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير، أظنك ما حضرت. يعني ما في فائدة. كيف أنت أيوب؟ تقبل؟ تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير؟ هل عندك شاهد لهذا؟ محمود بن ربيع. محمود بن ربيع. نعم، قال أذكر مجة في وجهك.